الخليفة. قالوا ربنا أتجعل فينا من يفسد فيها ويفسد الدولة ونحن نسلك بحمدك ونخفف لك؟ هل تقصد الملائكة شيئا؟ مش عارف والله، هو قال لي هتصل لك وشوف حبايبهم. انا قلت له احنا متفقين على كمان بعد اسبوع ولا حاجه. قال لي انا كلمته، قلت له كلمني وقال لي كلمت الحد وقال خلاص ماشي شوف بس رتبوا الميعاد وكده. حبيبي مرحبا. تايا عزيز. يا صلاح. سلمت عليا هنا قدام الباب. كنت انت ماشي كده والله. رحت مع احمد حنفي. كان تجربة عام مبروك كان جاي لي ان حضرتك هتروح عمره يعني مبروك حاولت تسلم عليك طيب روح حبيبي ماشي حبيبي مبروك ابو سنة فين كلمت يعني كده لا وانا كنت قاعد معاه فبيقول لي قالك عليا يعني انا قال لي يا عم غبان ان شاء الله هي ام شعبان ورحنا العمره صح ربنا يتقبل اللهم امين ربنا قدر ربنا قدر ورحنا المشوار ده الزياره الطيبه دي ربنا يوعدك انت وصلاح صلاح حبيبي خلي بالك اشتغلت معايا انا شويه في معطفه بالرخام وعارفين شويه انواع كده جرانيت وقراره و... والتقطيع والمقاسات والمسافات وكانت الحكايه ايه يعني لو الحكايه كده كنا خشينا في من رجال الاعمال ناخد ترتيب وتوريد ربنا يكرمك كل دي اسباب لكن الرازق مين ربنا الملك الوظيفه والمصنع والورشه والدكان كل ده هيطلع صاحب النعم هو من الله يحفظك في هنا سمحتك سمحتك من الله شغال بقى في المطبخ والكلام ده طلع واخد بنتي نعم طلع سلمت عليه ده واخد بنتي مع عبد الله وعبد الرحمن ويرضى عني ويرزقنا بالعمل الصالح صلاح عامل ايه؟ تمام الحمد لله فين عربي امار؟ موجود والله في البيت من فضل الله ايه تسأل عندك مطبخ ولا ايه؟ لا بس انا والله ما اسألك يعني في الشغال يعني مع ناس كتير والصلاة بس والرحام و ولد معاذ لما نسيب المشروبات مباشرة بنقول لك شغال مع رجل الاعمال يعني حوالي كان يجيب ناس اثنين عشان عندهم شغال في نظام العقارات يشتري المكان العمارة يشتري الدورين فيها وهي لسه اساس وبعد كده يستلم ويشطب ويجعل جنب هيك كلام ده ولا بيجي هيك ولا شبيهه ويجعلها ما شاء الله تلاقي مثلا 25 في الشهر مليس مصر من المدرسين وحاجة ما شاء الله يعني وعرفت ان انا على مجال شغله بس ان هو شغال حاجات مثلا في التوفيق في السرعة المواد الكهربائية وكده هو يعتبر تاني نجوم هو كان شركة رنين لو سمعنا شركة رنين في التلفزيون تسوق عبر نادي الشغل بعد كده ساب موضوع التوزيع وبدأ يفكر جملة يعني يستورد من وشركة الدوار اللي في الشركة الشرعية كل دول كانوا موظفين عند الراجل اللي انا كنت معاه وكل واحد ربنا اكرمه ومعانا الشركة من نفسه ومشي هو بقى بيستورد من الصين ويدي الشركات دي فريح هو دماغه الموضوع بقى التوزيع واعلانات ومناديب ومشاكل هو رايح لبيع ويشتري الشحنة الشيخ الرئيس اللي هو مثلا شركين كنتينر يروحوا على المخابر بتاع الشركة على طول يعني يجيب من المينا يوزع عليه هو يجيب من المينا على طول يوزعهم اه ايه بره بره ما شاء الله وبعد كده انا في شركة روح حد يشتري من هنا روح حد يشتري وشغال مع واحد برضه و هو محمد محروس ده كان برضه ايه كنا واخد بالظبط ايه يعني واخد بنت معطوشة اللي المصنع بتاعته اللي جميع الانواع هناك جبال بتيجي من من من اسوان صخور مش عارف الحجر مترين في ثلاثة متر هو بيجي لها دروبة دي كده هناك هو ده بيبقى جبل اصلا وبتتزفر من الجبل بيبقى جبل وبتفجر بيتسرح له من بتاع من كده الكمبريه صح خط جديد ديناميك وكده بتفجر بتنزل بقى انت كنت بتبقى مخرمها جنب بعض كده تطلع كتلة مربع كتلة صارت كتلة يعني مش تفجير عشوائي لا ضمان عشوائي هضمن كل حاجة تستفيد الصلاة على النبي. حتى كان معنا جماعة من الهند. واحد مات في الموضوع ده. الونش كان مفضل كتلة كده. طب وهو بيوجه الونش طبعا بيتوجه برموره. بيمشي على المجرى والعربية تيجي ايه تحمل عليه ازاي على القديم. وينزل ويحمل وكده. فهو فيه بوش الواير. فيه بوش. بوش يعني ايه؟ مباح. فرح لطش الرجل ده. منين؟ من الهند. الهند دولة. ده كان ناس الطين بساعدة. وراح لحاله. ما يروح فين ده. ده كويس اللي في الطور بعد ما كانوا حرجوه. عمل ايه صحيح. احسن ما كان حرجوه صحيح. فهو دول هناك. فينا شرهم يا رب. مش كله بدر. بياخدوا شغلهم بقى ايه؟ بياخدوا مساجد. ياخدوا الجبلة. يعني ياخدوا مساجد. شغل مساجد. يرسموا الجبلة على الارض. يقطعهم. يعملوا البوز بتاعها. ودروس وآيات قرآنية وشغل وحياته فيادي المكسر يعني بتاع الرخام والجراميل تركي أحمر كرارة أبيض جراميل أحمر بتاع البلوغ الأشغال دي كلها يعني مني إيه أعرف حبيبي صلاح والد فربنا يحفظ عني وسبحان الله حاجة ينزل تحت المكان نظبط على 2.5 3 ده عامل انت عاوزه ضغط السلم 5 40 في مترين او متر ونص تقريبا على طول والله كنت شغال مع واحد كنت باخد 150 جنيه في الشهر ده الكلام ده في الثمانينات وكنت بروح اسكندريه نوبة بيديني 5 جنيه 26 80 متر بلاط اعتقهم واحملهم لوحدي ربك سبحانه وتعالى يمكن ربنا اللي جاويني عشان الموضوع ده بس من ناحية الظلم انا كنت مظلوم قوي نعم السلام عليكم يا شعبان مرحبا حبيبي مرحبا ازيك خالد جاب لك البتاع ده الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك عزت جاب لك الانبوبه اللي المرهم الواد عزت المطراوي ولا خالد ماشي انا ما جاب له خالد وانا جاي من السعوديه جبت لك البرهم اللي انت قلت لي عليه فالناس كلها بتشكر فيه فقالوا هو ده الحمد لله بفضل الله يعني هو سبب ربنا هيعفى عنك يا رب ان شاء الله طب لما اشوف عزت طيب انا هصلي العشاء ان شاء الله واشوفه مين بني عندك ماشي يا حبيبي مرحبا محمد عامل ايه ازيك يا محمد عقبال والدك وعقبال والدتك يا طول النبي صلى الله عليه وسلم الله يخليك يا حبيبي طب هصلي العشاء انا وتبقي لكم كده ماشي يا حبيبي السلام عليكم ماشي يا حبيبي معايا في الشغل ما شربت المرضي تحت الباب اشتغلت فيه انا فتره انا عديت اشتغلت فيه انا شهر بالظبط اشتغلت انا فيه شهر يا صلاه النبي اشتغل مع عم احمد عم الجواد خير كان شغل ايه بقى؟ ترفع الواح خير اجيب له الواح يا الحمد لله انا بعدي احمد كان بيقبض اخويا وانا ايه بعدي بقى لي 22 سنه 23 سنه في الليل ليه بقى ايه في الشركه؟ حبيبي انت فين؟ اتفضل يا حبيبي طيب ان شاء الله هو ده حبيبي خد جزاك الله خير اكتب فيك شغال انا بقى في الشركه دي بتاع شركه المساجد والكهنه الكبرى دول زمان اللي بقى في الشغل في مخبز كذاب لينا 7-8 مخابز هنا في الايه؟ في الجيزه في غير الايه؟ غير الصغيره جوه البلد يعني مثلا في المنشيه مخبز منشيه البكاري وهنا مخبز في نصار ومخبز ومخبزين في الدبي صلاه على النبي ومرضى الجنس بسم الله بسم الله. طب مبسوط يعني العكس هناك نظيف ولا ايه؟ انا ضيف ولا ايه؟ ما هو تحت قلت الله يحفظ بسم الله صلت على النبي صلى الله عليه. فدعت انا ايه في المخابز دي يجي كام سنة بجالي الوقت يعني بورا جراسمي 1990 المهم ان ايه يعني شغال هناك عارف بقى الناس بقى الامة بتوع المخابز وكلام من ده واي فرن اشتغل فيها اي مخبز يعني نطار كان لنا مخبزين في الدبي ولنا مخبزين في اكتوبر غير بقى ايه مواضيع بتاع القاهره دول بقى اللي انا بكلمهم نعم دول لك شغالين في مخبز في يقول لك عليه في الجامعه يقول ده تحت مشفى البولاد الكوبايه دي هو حبيب في المخبز زي ما قلت لك وذلك هو الله يا معاذ يا ربنا يهديك يا بسم الله جزاكم الله خير انا ربما ثمانية ربما كتبت عن مين يا شيخ الشيخ عبد الرحمن عبد الله انور لاني مزه تعرف الشيخ ابراهيم موسى اسمع عنه حرب الخامات هو شعبان ابني يعني يعرف ناس حلوه كده زي الله يحفظك يعني يعرفني وداني الواحد مسافه 3 ايام رحت زرت النبي المعارف بتاعته كنا في مشكله بسبب يعني ودينا نودي الجواز وحصل مشاكل واخر علينا بواجب وماطل والفلوس يعني ثلاث سنين الفلوس راحت قعدت عند واحد وكل الناس ما تطلع يقول لي ايه معلش يا عم ابراهيم مالكش نصيب قلت له ماشي كل سنه تفوت يقول معلش مالكش نصيب قلت بقى يلا امال ما انا ماليش نصيب على طول اللي خدوا نصيب اللي جابوا ده نصيب قال والله وفيه هم كانوا ادوهم لي كده ربنا هداني والله لما يجيلي فلوس رجعلي ال 2000 قلت له شوف مصطفى 1000 جنيه جالي مدتهم لي يمكن ال 1000 قلت له انا عايز اديك ال 1000 ولوحدهم والباقي لوحده قلت له كان مع بعضهم قال لي الله وكيل وانا مجيتهم وانا حاسبهم شوف ربنا سبحانه وتعالى هداني ولا عرضته ولا كلمته فوضت الامر مين مش عارف تقول لي انت مديله ده احنا كنا نطلعوا بخيره بخمسه قال لا انا هنا بست يعني الالف ضفناه عليه قلت لها يخلف علينا ربنا فوضنا الامر لله وربنا سبحانه وتعالى كرمنا شعبان يعرف الراجل اللي بحكي لك عليه قال لي هات الجهاز ده ابوك حبيبنا ده شعبان ابوك ربنا يتقبل يوم ان شاء الله كذا ما بجيت ابراهيم عبد الدولي من كلمات خلاص يعني السلام عليكم طب كده يا سيدنا شنو الموضوع ده في حدود بقى فيها الله يسترها كده في حاجه كده طب الله عشان ايه يا نادي فضل ربنا وانا عاوز اخليها تخطب في المساجد ما تقبل يوم يوم سبت للنتائج. طيب انا انصح اي واحد ينصح ويسيب الباب على مين؟ على الله. كل واحد ينسئل على اولاده. كل واحد ينسئل يوم القيامة. كلكم راعي. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. عاوزين ايه؟ عاوزين يرضى عنا وتبقى ملتزمين. اصل السعادة مش في احنا عاوزين الدنيا والاخرة. نعم. عاوزين الدنيا والاخرة. خلينا تبقى سعداء. نرضي ربنا الاول. وادام رضانا ربنا هيساعدنا في الدنيا. نعم. ربنا يرضى عنا. اللي واخده طلعه خاتمه خاتمه القران بفضل الله معاه عيلين معاه عبد الله عبد الرحمن بالك يحاربوا بالك يروحوا لك يحاربوا مع الكذاب عبد الله عبد الرحمن بس يعني ملتزمين حلوين زي ابوهم طلعت هو يطلع هو ان شاء الله طلعت محترم زي الله يحفظه مش عارف كويس هم اتجوزوا معاه ثلاثة ربنا يبارك له فيه ربنا يحفظه يعني وملتزم بيئة كده صغيرة بس ايه ربنا يرضى عنا ويثبتنا اللهم امين ولا في اليوم تكسرها سمي الله سميت ما تمشي من عند البلاط امشي من عند الفرش ده استنى عشان لو وقعت على الفرش ما تتكسرش تعال بسم الله ده بعت لكم ازاي شغال مع سعيد مرسي ده عيال سعيد مرسي ربنا يهديهم الواد هيودي الحجر المعدي اللي واحد على الشيشه على ما ربي وصال يكون خلصوا في السجن ذرية بعضها من بعض الناس هتظل ايه يا ابويا حبيبي يا لطيف يا رب شو هو مثلا ابتلي بحاجه كده يعني يبعد الرجال وخلي بالك هو مشغول هو مقصر في حاجه ربنا هو يعني بيت ابويا هناك من فوق الجسر كده وخد بالك جنب بيت ضرب تكش بشويه بيت ابويا هناك ما انا اختي حسين متجوزه احمد مرسي اخو سعيد مرسي وخد بالك انت تعرف لما تطلع كده فوق الجسر ناحيه بيت عبد الحميد هارون او تعرف بيت محمد الجرفش او بيت عمر بديله ضرب زبابي ضرب زبابي يا بابا انا بيت زبابي طيب ان شاء الله يا اخويا فتحي مش عمال دي اخويا فتحي دي عمه عمي صابر عمي سعيد عمته وكتبوهم بقى بيت ابوي بقى هناك عارف بقى بيت مرسي وبيت سعيد مرسي طبعا كنا احنا بقى هناك انا واحمد اخويا وكنا كان بيت العيله هناك بيت ابوي ونجاح نجاح السرد اللي عند حسن الطاج اخويا عارف ان هو كان بتاع النبي وواحد تاني عند بيت جوهر صابر عبد الجواد اخويا واحمد طبعا انت عارف وده حبيبي ازي الحال؟ قول له مرحبا يا عم هو اتفضل لنا اجلس ما تطلعش عشان بس قول لي عيب بس استنى شوف شغال على ايه اوعى ايدك اوعى ايدك بقى عشان عين مبسوط مبسوط يا عم لو سمحت سيب الباب وسط بقول لك لو سمحت افتحه تاني سمع ماشي ان شاء الله فتعرفنا ببعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أحمد صلاح عارف ضرب زبائن. ما أنا بقول يا أحمد. خير. خير إن شاء الله ربنا يتمنى عليك. سنة سبتك ها؟ لا أهم حاجة كده المرض معلش يعني. لا أنا بفضل الله بختم خدمة الإجازة على الشيخ مصطفى كحك. يعني يعني مش عايز أتكلم. أنا بفضل الله أنا يعتبر الإمام الراتب في مسجد الفرقة. بعد الشيخ قلب صلاة الفجر يعني صلاة الجهرية. والسرية أيضا. بس يعني بس بنفر منها يعني يا الله ما حصل عند الشيخ مصطفى بسمع حد واربع هو بيطلب مني ناي في بقية الأسبوع يعني في أي يوم بس أنا قلت له مش هينفع عشان الشغل أخلص شغل حوالي الساعة 5 يعني لما يروح مثلا 6 قبل المغرب مش هيناسب معايا أي يوم تاني فأنا بروح له بعد العشاء مفتوحة بقى لحد الساعة 1 2 بقى يبقى معايا يعني يستنى الفرصة اللي هو فاضي فيها هو بسم الله ان شاء الله هي الحمد لله متاحه الوقت الفرص ما بتتعوضش كتير غالبا ممكن تلاقي الشيخ يحصل له ضغط مره احتضار مره ظروف بعد كده انا فربنا يفتحها في احسن مره لحد اربع بسمع اربع ترجع طب الله الحمد لله ربنا يكرمنا فين الورشة بتاعت ولا في تحت المزيد؟ دار المعهد الديني المعهد الديني بتاع كرداسة احنا الحوطة بتاعت المعهد ما احنا والمعهد شورك من بعده؟ لا مش من بعده من قبل من الشارع اللي قبله من شرق الجامع اللي فيه الشارع اللي فيه جامع الحاج يعني اه حشر ليه كده هو الشارع ده الجامع من ناحيه واحنا من الناحيه الثانيه يعتبر كان المكان اللي انا فيه قريب بتاع الرمل والاسمنت الشيخ بتاع بس هو من فتره ايام ده دلوقتي اللي واخده هو عامل سيد جمعه وده المحل بتاع السيراميك بتاع بيت عمار بتاع الزيت تمام بتاع الزيت خير ان شاء الله طب ما احنا كده عطلنا يا عم الناس بقول لها مات ايه الاخبار قال لي اخبار زي الزفت قلت له تعالى قول لي ايه قال لي انا النهارده لقيت شرح وحده كامله وحده رياضه خلاص قفل دماغ الاولاد قال لي انا النهارده طلب مني اخلص المنهج شرح وحده كامله وبكى وعمال تك تك تك تك تك والعيال قاعدين فهموا حاجة مش فهموا خالص هيفهموا طبعا ده رياضة ووحدة كاملة بس بالاول شغال بقى ثلاثة اربعة محسسيني ان هم فاهمين بس هم افضل مش فاهمين واثنين هم اللي فاهمين نص نص يعني ثلاثة اربعة محسسيني ان هو ايه ان هم فاهمين اه استاذ وعاملين مصاحبة وهم نايمين واثنين يعني نص نص وباقي الفصل مش عايش خالص مش عارف عايز اي حاجة وانطلب مننا النهاردة نمضي على اقرار ان احنا خلصنا المنهج شرعي طب انا خلصت منين طب انا هخلص ازاي في الوقت اللي انا هخلص في المنهج قال لي فكرت ان انا اشرح بتاع الفن هو على دماغ الطلاب بقى زي ما بيجي لا يا عم للاسف الشديد يا راجل انا كنت في دبلوم كان الاستاذ سواء بيجي يدششنا ايام الجاهليه ربنا يعطينا ويعطي المسلمين كان الاستاذ بيدخل يشرح اكتب يا ابني تك تك تك تك السؤال الاول كذا كذا كذا سلم تقول بالله فيها مش عارف تتكلم تعمل جدول كذا اعمل جدول كذا بعد تجيب العشاء لا يا سيدنا الله يحفظك، انا توفتك بالغدا. اسمع بس الكلام، لا اوعى قول ان شاء الله، لا عشان بس الحق، عشان انت هتلحق ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. تاكل لقمه الاول، انا بقى عايش اكل ايه مش مخصوص ولا حاجه. اسمع انا عشان اقوم بس الحق الشيخ محمد سميح ولا محمد محمد سميح ايه وبقول في الدرس اللي النهارده، درس النهارده مدرسة وحشة ما بين بعد العيش على طول، هيتكلم في حاجه مفتوحه عن السحر. بعد العيش هيتكلم، طب يكون حاجه مفتوحه عن السحر، حقيقته واسبابه وعلاجه. و انا جيت لك هنا قبل كده بس انت يمكن مش متذكر، بس ارجع اقول لك كنت انا لسه في ايام الجاهليه. لا انا كنت لسه، انا لسه كنت مش هتاخد بالك يعني الاول من دلوقتي. اه ربنا يعينك. انا بيسوق خراطيم يعني زي اللي بيسوقه غنى يدوب بنزلك ما روحنا ليش خرطوم كهربا هي مش هي مش بس بعد ما تفوق تعبت زي راح يصير وجع عريان حاسين جدار بصراحة هم جرف وهم الجن دول يستاهلوا صراحة يا بنت ما خليت التليفون هو اللي بعدنا عن الشيخ خالد يعني. بعدت على تجلس الرجال شكلي لم يحضر معي عايز بالنسبة بقى يعني النساء اللي هي المريضة دي بتبقى مقصرة من ناحية الصلاة شوية اهل العلم اتكلموا في الموضوع ده بسم الله انتقام وعورة والمنكفرة والطغى وابتلاء تكفيه الزنوب ماشي وفي ابتلاء رفع للدرجات حكيم زي حاجة دي درجة كيف وفي ابتلاء اللهم صل على محمد مش هنقوله بقى انتجاه بقى ايه انتجاه ابتلاء ابتلاء ابتلاء وممكن اختبار هو الابتلاء والاختبار وفي تلحيد وفي ابتلاء بقى يعني محمد اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يعني يزيد ذنوب عن الانسان البلد بس انا مش فاكر النص الجلد يعني مش نفس الواحد يلا بسم الله بسم الله ساعه تظبط الموضوع زياده ده وحد الله وحد الله بسم الله ده بيتك الله يحفظك ده يا عمال يا اخو مش عبال متجوز رزق واخد رزق نعم ستك يا عم انا اعرفك ستك بسم الله كل سلم شو من الله صباح الخير تمام صباح الخير الله يحفظ يا رب سلام جاه كده بطلت سلم عليه كده على الطاير على الماشي يعني معلش سلم النهارده عليك اقول لسه ان النهارده عليك انا اقول له ان شاء الله النهارده ربنا يوفقك اخطف لي كده لحد بيت عم ابراهيم بعد النهارده ان شاء الله ينور يا عم انا بقول له انا بقول له على نجيتي دي يعني فبيقول لي بيقول لي واجه قلت له ما حدش قال لي يعني يا سيدنا الله يقول ها خلاص صح لما حدش قال لي قلت له والله ودي يوم الخميس صح قلت له تقريبا دي يوم الخميس و بفضل ربنا جينا يوم الخميس صح وبر وقتك بدولك الله يحفظك والله انا عايز اطلع ستي الله العظيم قبل والدي قبل والدي وقبل امي كانك رحت انت بالك اقول لك لو واحد معاه النفقه يا شعبان ويتفضل بالنفقه يدفع الحاج العمره لناس ايتام بيت يتيم مجهزك كاني راح عند الحبيب اهو عمل المعروف اهو ابتلاء للكافر وابتلاء للعاصي وانا كده كمان متبسط من جوهرها قوي يعني انا حتى بتكلم طيب ان شاء الله لا الموضوع عندي انا كده بقول لك انا كده جلي متجاب ان انا بتكلم ومش عارف ايه لكن انا فحياد وبنت عليها يعني يا سيدنا الله يحفظك عن الموضوع اللي ايه العلاج بعمل حاله فتعلمت اول حاجه ازاي اصرف لو حاجه حضرت وانا بعمل صيام يا عم الشيخ جيت عند الرواد الصيامه الشيخ محمد حسين بعتني الواحد اللي هتروح حاله واستخاري اشكرني ومديري في الشركه عايزك تظبطه عشان يظبطني قلت له هظبطه وجيت يا عم تاري عنده حاله ورحت يا عم شعبان الفتيات الراجل راح ممدد والجسم اللي بتعمل كده والعضلات بتاع الجسم بدأ اصلا لا ان شاء الله ما تتكوش عليها في الاكل عشان واحد الله لا اله الا الله مش هنسجلوا عليه انت كده ما تتجلدش اذكر الله قلت اهل الكرم يا عم لا اتفضل كيف قلت له انت عامل ايه؟ قال لي ها قلت له اه الحاله بدات تشرح لك رحت فاكر في الفساد بالراحه قلت له بقول لك ايه انت ان شاء الله ليك جلسه تاني ان شاء الله ايوه تعال يا صابر صبر اخويا لسه ماشي اهو معلش صبر كده تعال يا عم ده تعال يا عم اهو تعال اتعب ابوك اهو الحمد لله انت تشكل اذكر ان انا مشيت من غير ما تعرف جت مفاجاه ما فيش يومين والرجل قال لي خذ تأجير الحمد لله انا مش هكمل الحمد لله صبر ان شاء الله والله الحمد لله بسم الله مش هينفع انا بدي نفسك الحاجه في البيت هروح فين يا رب انت مسلمين هروح فين انا رجعت من الجامع لهنا احلى مكان الجامع وهنا جرب ان شاء الله من الكلام انا بشاور نفسي لا خش توكل على الله أرض. بسم الله ما نستوي بصراحه على اللحوم يعني وانت ايه بترص ترص هم ولا حاجه ازاي تعمل وقوات الحمد لله السلام عليكم انا مدلل شيخ ما بتفش بشيء شيخ ورد مش عارف يجيب يومين ثلاثه حد اللي فات غير اللي فات قلت له يا 13 يوم عند النبي كنا الثلاث والكعبه قال لي يوم الثلاث قال لي مش يوم الحد قلت له والله يا جماعه انا مش عادي اروح لزياره ربنا وداني وركبنا الطياره مبروك يا عم ركبنا الطياره ولا ركبنا النبي بحبيبك النبي بس زياره يا صابر يلاقي وسع على كل واحد ويكرمه ويروح يزور الطائف اللي مش عليه النبي والارض اللي مش عليها النبي والصفا والمرمى سيدنا ابراهيم لما ساب ستين هاجر كلام غالي واماكن طيبه ولا ضحى ضحى مجوز والله ضحى بالناس دي قلت صلى الله عليه وسلم وفي الكعبة قدم سيدنا إبراهيم قدمين كده وطفنا حول الكعبة تطوع طفنا تاني من بعد الايه من بعد المناسك و تحويل القبلتين واماكن زيارات من بعد العمره رحنا اماكن زرناها يعني جنبنا العمره في اماكن البلد مطارح اللي بيخطب نروح نزورها اخو العمده هو اللي يخطب مفيش حد يبقى يخطب خد يا سيدي يعرف ما يعرفش انا عايز اقول لك انا وهي ماشيه على المشروع ده انا عايز رضي الله عنها وهي ماشية على المشروع زدت قبل 3 ايام في اسوان راح بقى حاجه ايه طلع الخطيب قال له السلام عليكم قال لهم ان شاء الله بس طيرنا ابراهيم وابنه مين كل سماعيه قال سماعيه سماعيه طيرنا ابراهيم شاف الحلم انه بيذبح سماعيه نفس الحلم ثاني يوم في الاحتفال ثالث يوم خبريه راح واخد الواد والله مش عارف قال الواد الرهيب قال له تعالى معايا يا سمير قال له فين يابا قال له اروح انت وراه قال له ليه تجينا مخبيه وقال له عندي حته صخره قال له انا اذبحك قال له يا مرة عملت ايه قال له هو كده لقي من جاي يرمع جبريل جاي يرمع يقول له استنى يا مرة ايه هتعمل ايه جاي يرمع يقول له استنى يا مرة ايه هتعمل ايه قال له اذبح الواد قال له اذبح الواد استنى خد ربنا بعت لك التبسيم ده الامر خده وهات هو ايه خد الواد روحه على امه خده وهات الواد والله هذا حدث بيقول لك الجهل الشاهد يعني بيخطف خطبة من عند الله بقى من سلطان ما سمعتش قبل كده بتاع حضري حياتي كيف تضحك نوادر ما تتجنش بس هو حكاها بالطريقه ان هو لغته بقى سعيد ويقول لك ايه قالوا ده انا هروح للشغل خد جاني التسكينه في السياره دي لا انا ما زلت لحد الان بسمع برضه في كردات على المنبر برضه حاجات كده العلم حلو يعني يعني بس ما ممكن تتلقط على المنبر قلتنا البحر كده وتنحنا وتأخر الخطبة قال معلش سامحوني على اللغة العامية والخطبة يعني من جنبي كده وسامحوني سامحوني لو تخرجت سيدة مخبيه في السجارة السكينة مخبيه في السجارة والطيب انت راح تكتب الأكل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا يجعلني عند حسن ظنك الله يحفظك الرحيم نرضي الله ونرضي الرسول. نعم. اللي سعداء في الدنيا والآخرة. هو بتعب. اللهم غفر لي سيدي. اللهم ما طمن أطعمنا ربنا يكرمك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ما طمن أطعمنا أسكن أنت قال. ما شاء الله لي بارك لكم. بالراحة حبيبي. بالراحة حبيبي. واحدة واحدة. مش على طول بس. ايه يا ابن الحلال يا ابن المشرف. عامل ايه؟ منى عامل ايه واخواتها؟ نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انت كويس؟ بس تجيبني دي. هني. هات لي جد اخواتي. يا الله الحمد لله رب العالمين. شفنا الزياره يعني هناك القبر بتاع سيدنا حمزه اللي اكلت الكبد بتاعه لما بس المسلمين خلفه النبي في سنه واحده المسلمين اتهزمت كام احنا من السنن تركناها يا الله ده احنا مساكين والله شوف السواد ده بسيط يعني السواد بسيط شوف النبي يقول ايه والله لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواد عند كل صلاه مين هيفتك ويجيبه كل صلاه ظهر وعصر ومغرب وعشاء مين عارف النبي لولا اشق على امتي لولا هيتعبهم شوف حبيبك النبي جذبه علينا ازاي عارف ان احنا هنشغل عارف فاللي تبقى في حياته سنة النبي يشرب على سنة النبي على ثلاثة ينام على سنة النبي يخرج من المسجد يخرج من بيته على سنة النبي بس يا صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا النبي يعني يقول بلغوا عني يرحمكم الله بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شغلوكوا الصوره يا شغلوكوا الرحمه شغلوكوا الف انا مين فين انت مؤشر انا مع تعبان انا اسمي اسمع تعبان